السنة إخواني الكرام أن نبقى في أماكننا حتى نتم سنة الصلاة. القيام من المكان بعد الصلاة خلاف السنة، فنتمنى من الجميع أن يبقى في مكانه. وإن شاء الله تعالى ستكون الخطبة مختصرة من أجل إخواننا الذين هم في الخارج تحت الشتاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سن الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا أن نفتتح خطبة العيد، أن نفتتح هذا اليوم المبارك، اليوم الأول من شوال، بالتكبير، فنقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذا مصداق قول الله جل جلاله في القرآن الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. لما نكبر؟ معلوم أن الذي يكبر يكون فرحاناً، معلوم أن الذي يكبر يكون تكبيره بعد النصر. لم نكن في معركة، لم نقاتل عدواً، كنا في مساجدنا نقوم، وكنا في أعمالنا وأسواقنا وبيوتنا نصوم، فلما نكبر؟ وهل يوجد أعداء من عدوك الأول، نفسك التي بين جنبيك، الذي أنجز شهر الصيام فلم يفطر، أتم صيام 30، وأتم قيام 30، وأتم قراءة 30، صابراً محتسباً مؤدباً خلوقاً مطيعاً لربه جل جلاله، ونفسه التي بين جنبيه تحدثه بين الحين والآخر: أفطر، أترك القيام، أترك التراويح، أترك القرآن. وهو يقاتلها ويجاهدها ويؤدبها في كل يوم وليلة لثلاثين يوم، فهذا انتصر. فنقول الله أكبر، انتصرنا على نفوسنا، ونحضر أنفسنا للانتصار الثاني الأكبر، وهو لقاء العدو بإذن الله جل جلاله. فاعلم أيها الحبيب، اعلم أخي الكريم، اعلمي أختي الكريمة، اعلم أيها المربي، اعلمي أيتها المربية، اعلم أيها الأب، اعلمي أيتها الأم، أنه لا يمكن لأحد أن ينتصر على عدو الأرض من المحتل إلا بعدما ينتصر على نفسه التي بين جنبيه. فأولئك الذين انتصروا على نفوسهم فهجروا الفراش وقاموا، انتصروا على نفوسهم فتركوا الشهوات وصاموا، أولئك يحق لهم إذا كانوا في الميدان أن ينتصروا بإذن الله جل جلاله. البند الثاني من هذه الخطبة سؤال قد يراود الجميع: كيف دعوتم لفرحة وأن نجتمع في فرحة العيد وزينتم الشارع في الخارج وتريدوا أن توزعوا الألعاب وممكن يتشغلوا بعد شوي أناشيد، وجرحنا في غزة عميق، ونساؤنا ورجالنا وأطفالنا ما زال الكثير منهم تحت الأنقاض، والمستشفيات مهدمة ولا يوجد من يشعر بالفرح حقيقة بعد هذا المصاب. كيف نفرح وكيف نقيم فرحة؟ الجواب أيها الحبيب، نحن لا نخطو خطوة ولا نأخذ قرارا بشيء ولا نتكلم ولا نسكت ولا نقوم ولا نقعد ولا نتحرك ولا نسكن ولا نفرح ولا نحزن إلا بنص من الكتاب والسنة. نحن عبيد، نحن مأمورون من ملك، هذا الملك يحدد لنا متى نفرح وكيف نفرح، متى نحزن وكيف نحزن، وجعل لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. استشهد بين يدي حبيبكم في أحد 70 نسبة 70 في ذلك الوقت، وكان عدد المسلمين قليل، نسبة كبيرة، و70 مقربون على رأسهم عم الحبيب حمزة رضي الله عنه. بكى كما يقول الرواة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة كثيرا، كلما صلى على أحد وضع حمزة أمامه مثل به، شق صدره، أخرج كبده، لاكت هند كبد حمزة، ورسول الله يرى حمزة هكذا بين يديه في يوم رجيع. غدروا 70 من قراء الصحابة والعلماء في بئر معونة، قتلوا العشرات. خرج رسول الله من مكة وأهل مكة قد نكلوا بأصحابه في أول سنة، عندما جاء العيد شعر الصحابة أن إظهار الفرح قد يكون لا يناسب مع المصائب، فجاء أبو بكر لينهى الجاريتين عن ضرب الدف، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولي ولك ولكل سائل: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أيها الأحبة في الله، الشهادة في سبيل الله بالنسبة إلينا عرس نقيم من أجلها الأعراس، فهي بداية الحياة، فعندما تقدم الأمة الشهداء وعندما تنزف من أمتنا الدماء، فدماء الأمة الطاهرة هي إيذان بميلاد أمة جديدة بإذن الله. لذلك فرحنا ليس عبثاً، فرحنا موصول بأهلنا. ستسمعون الآن بعض الأناشيد اختارها الشباب لتذكرنا بأهلنا في الداخل، في غزة، بالمجاهدين، بالمرابطين، بالمرابطات، بالأشبال في أكناف المسجد الأقصى. فرحنا موصول بهم. جاءت أم الحارثة قالت: يا رسول الله، أين بني؟ حارثة استشهد في بدر. أين حارثة؟ اسمع ماذا قالت. قالت: يا رسول الله، في النار فأبكي، في النار، إذا في النار ببكي، بالنسبة لغيرنا الموت نهاية فيبكون، ممنوع عزاء فوق 3 عندنا، ممنوع لطم الخدود في العزاء، ممنوع شق الجيوب، ممنوع الدعوة بدعوى الجاهلية، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مع علمنا أن الشهداء الآن عند ربهم أحياء. فقالت: يا رسول الله، أين حارثة؟ في النار فأبكي أم في الجنة فأفرح؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة أهبلتي؟ يا أم حارثة أهبلتي؟ ومن يسأل الآن لما نفرح ودماء أهلنا ما زالت على الطرقات؟ أجننت؟ أنفرح على الأشلاء والدماء؟ أبدا والله، والله نفرح لأن أهلنا شهداء، نفرح لأن تلك الدماء الطاهرة أحيت الأمة من جديد. فما كنا ولن نكون بأذن الله في واد والأمة في واد آخر. قال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إن حارثة في الجنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فصارت تهنئ نفسها وتهنئ أهلها. إن أردت أن تسأل أيها الحبيب فأريدك أن تعلم أن هذه الأمة ولادة، ينزف دمها لكن لا يجف، يموت بعض شبابها لكن لا تموت، أمة حية كتب الله لها الحياة. اعلم أن أهل غزة الآن في نفس الساعة التي تفرحون بها هم يفرحون على الأنقاض، هم يهنئون بعضهم، فقدوا أبناءهم من أيام وفقدوا بناتهم من أيام وليالي، لكن يهنئون بعضهم. هؤلاء هم الرجال وهؤلاء هم النساء، شقائق الرجال، فقدت أبناءها وبناتها، تقوم تصنع الحلوى وتوزع الحلوى للناس، فهؤلاء هم شقائق الرجال. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ماذا نفعل نحن في العيد؟ هذا الذي سمعته من أمر وتفاؤل انقله. ستجتمع العوائل، كن أول الحاضرين، ثم إذا سئلت عن كيف نقيم عيدا وغزة هكذا حالها فانقل التفاؤل والأمل، انقل ما سمعته من كتاب الله. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الخير قادم، لا يمكن لليأس أن يتسرب إلى قلب أحدنا، وإذا تسرب فاقطعه وانزعه وضع مكانه الأمل والتفاؤل. فهذه أمة نزفت جراحها في كثير من البلاد وفي كثير من السنوات، لكنها ما ماتت وبإذن الله لن تموت. فانقل الأمل في اجتماع العوائل، كن أول الحاضرين. لا تميت تلك العادات المباركة، اجتماع العوائل. اجتماع العوائل في العيد سنة مباركة وعادات مباركة، حافظوا عليها. اجبروا خواطراً في العيد، اتركوا بصمة وبسمة، أشع الحب في العيد، ابتداء من أهل بيتك، زوجتك، أمك، أبيك، إخوانك، إخوتك. لا تنشر بالعمي النكد، الحزن، لا تقم زعلاً ولا حزناً من أحد وفي أحد ومع أحد، بل انشر الخير وكن متفائلاً وكن داعياً إلى الله جل جلاله. وأخيراً أنصحك نصيحة: احفظ ما أكرمك الله به من خير في رمضان، فقد حصلت كنزاً عظيماً لا تفرط به. إذا لجأت لمعاصٍ في العيد وتركت بيئة الإيمان، فاعلم أن مستوى الإيمان سينزل ويهبط بسرعة. حافظ على الصلوات في جماعة، اقرأ ورداً من القرآن في العيد حتى لا تنقطع عن حياتك الروحية. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أسأل الله تعالى أن يدخل السرور إلى قلب كل أم فقدت ولدها، وإلى قلب كل أب فقد ولده، وإلى قلب كل حزين وفقير. أسأل الله تعالى أن يقر عيوننا جميعا بنصر قريب مبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلموا على بعضكم البعض وأقيموا فرحة العيد وسنة العيد، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.